الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ذكر دخول مكة: ثم يطوف مطبعًا في كل أسبوعه استحبابًا إن لم يكن حامل معذور بردائه، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويرد وطرفيه على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يطبع. هذا الاطباع سنة في طواف القدوم، سنتان في طواف القدوم: السنة الأولى الاطباع، والسنة الثانية الرمل. وهذا الطواف أول ما يقدم مكة بالنسبة للمعتمر هو ركن العمرة، وبالنسبة للمفرد والقارن هو طواف القدوم، وهو سنة، يعني سنة، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يرى أنه واجب. وإذا قدم مكة فإن السنة أن يبدأ بالمسجد الحرام، وإذا دخل المسجد فالسنة أن يبطأ بطواف القدوم. إذا أراد طواف القدوم فإنه يطبع بردائه. الشيخ ذكر صفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه على عاتقه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، واستثنى إذا كان حامل معذور، يعني إذا كان حامل معذور فإنه لا يطبع، كما لو كان حاملا بردائه صغيرا أو نحو ذلك، أو يحمل مريضا ونحو ذلك، فيقول لك الشيخ بأنه لا يطبع. نعم، والاطباع هذا من سنن طواف القدوم، يعني إذا أحرم يرتدي بردائه، إذا أحرم يرتدي بردائه، فإذا أراد الطواف للقدوم اطبع، فإذا أنهى طواف القدوم أزال الاطباع قبل صلاة الركعتين. نعم. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام. تحية المسجد الحرام هذا لا يخلو من أمرين: إن دخل للطواف فتحية المسجد الطواف، وإن دخل لغير الطواف للصلاة أو للقراءة أو لحضور مجالس الذكر ونحو ذلك، فتحية المسجد كسائر المساجد، صلي ركعتين. نعم. ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه السلام كان يبتدئ به. يعني يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه، بحيث لا يخرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر الأسود، فإن خرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر الأسود لا يجزئه الطواف. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجزئه، يعني حتى ولو حاذى الحجر بشيء من البدن. نعم، وليس بلازم ألا يخرج شيء عن المحاذاة. نعم. ويستلمه، أن يمسح الحجر بيده اليمنى، وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. نقل الأثرم: ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس. فإن شق استلامه، يعني هذه المرتبة الأولى من مراتب استلام الحجر الأسود. يستلمه يعني يمسحه بيده اليمنى، استلام كل شيء بحسبه، ثم بعد ذلك يقبله ومعنى يقبله يعني يضع شفتيه عليه بلا صوت، ثم يسجد عليه يعني يضع جبهته وأنفه عليه كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، وقد جاء مرفوعا في حديث جابر، ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. نعم. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده. هذه المرتبة الثانية، استلم بيده ويقبل يده. لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلمه بشيء وقبله، روي عن ابن عباس. هذه المرتبة الثالثة، إذا شق أن يستلمه بيده يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء. نعم. فإن شق اللمس وأشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. يعني يستقبل الحجر ويشير إليه بيده مرة واحدة، لأن الإشارة بدل عن الاستلام، والاستلام يكون مستقبلا، ويستلمه مرة واحدة فقط، فأصبحت المراتب أربع مراتب استلام الحجر الأسود. المرتبة الأخيرة إذا شق عليه أن يستلمه كما هو الحال الآن، فإنه يستقبله ويشير. نعم. ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. يعني البسملة هذه واردة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والتكبير هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره، وعلى هذا البسملة يأتي بها في أول شوط، أما التكبير فإنه يأتي به في بداية كل شوط. نعم. يعني أما قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك فهذا لم يثبت من فيه شيء، يعني لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. ويجعل البيت عن يساره، لأنه عليه السلام طاف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم. ويطوف سبعا، يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشية، فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام. نعم، هذه السنة الثانية وهي سنة الرمل، وعرفها المؤلف رحمه الله قال: يسرع المشي ويقارب الخطى، والذي يرمل هو الأفقي. نعم. أما وقال لك المؤلف الذي أحرم من بعيد من مكة، أما من أحرم من قريب من مكة إلى آخره فإنه لا يرمل، كما جاء ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إنما الرمل على أهل الآفاق. نعم. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها. نعم، لا يسن الرمل الحامل معذور للمشقة، يعني لو كان يحمل صغيرا أو كبيرا كونه يسرع المشي هذا فيه مشقة. النساء كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومحرم من مكة أو قربها كما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول. نعم، لأن السنة في الأشواط الثلاثة، في الأشواط الأربعة الباقية المشي، لو قلنا بأنه يرمل في الأشواط الأربعة الباقية فاتت سنة المشي في هذه الأشواط. والرمل أولى من الدنو من البيت. نعم، القاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. هنا فضل متعلق بمكانها. نعم، فضل متعلق بذات العبادة، فيقول كونه يرمل أفضل من كونه يقرب من البيت ويترك الرمل. نعم. ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما لا الشامي وهو أول ركن يمر به ولا الغربي وهو ما يليه. ويقول كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا شق عليه أن يستلم الركن اليماني يشير للركن اليماني، وهذا لم يرد. الصواب في ذلك أنه لا يشير للركن اليماني، الركن اليماني إن تمكن من استلامه يعني أن يمسحه استلمه، إذا لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لوروده في حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه. وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ماذا ما ورد يعني تخصيص أو يعني تخصيص دعاء أو ذكر غير ما تقدم، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ورد عن مسلم إلا التكبير في أوله وقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما عدا ذلك فإنه يدعو الله بما يفتح الله عز وجل عليه ويذكر الله ويقرأ إلى آخره. وتسن القراءة فيه، ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم. نعم، تقدم الشرط الأول من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره، والشرط الثاني قال لك ومن ترك شيئا من الطواف، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم خلافا للحنفية. الحنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بأحكام الطواف، فيقولون إذا أتى بأكثر الأشواط أجزأه ذلك، يعني لو نقص شيء يعيده ما دام في مكة، فإن خرج جبر ذلك بدم. نعم، لكن الجمهور أنه لو نقص شيئا من الأشواط السبعة فإن طوافه لا يصح. نعم. أو لم ينويه، أي ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، النية نيتان، نية عامة ونية خاصة، نية تعيين. أما النية العامة هذه لا بد منها يعني. وعلى هذا لو دار على البيت لمرافقة شخص أو لملازمة غريم أو غير ذلك فهذا لا يحسب طوافا له، لأنه لم ينوي الطواف. القسم الثاني النية الخاصة، نية التعيين، لابد أن ينوي أنه يطوف، فإذا نوى أنه يطوف هل تشترط نية التعيين أنه للإفاضة أنه للوداع؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. والمشهور من المذهب أنه لابد من التعيين، والرأي الثاني لا يشترط، كما أنه في الصلاة لا ينوي في السجود أنه سجود ولا في الركوع أنه في الركوع إلى آخره. المهم ينوي العبادة، ينوي الطواف، ولو غاب عن ذهنه أنه طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو القدوم إلى آخره. أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. نعم، يعني يصح أن ينوي مطلقا، يعني ما لا يعين النسك، لا يعين النسك هل هو إفراد أو قران أو تمتع إلى آخره، يصح. لكن لا يجوز له أن يعمل شيئا حتى يعين النسك. نعم. أو طاف على الشاذروان بفتح الذال، وهو ما فضل عن جدار الكعبة، لم يصح طوافه لأنه من البيت، فإذا لم يطوف به لم يطوف بالبيت جميعه. نعم، هذا كان في الزمن السابق. الشاذروان كان في الزمن السابق كان مسطحا، يعني يتمكن الطائف من أن يصعده ويمشي عليه. ويقول لك أما الآن أصبح مسنما لا يمكن أن يصعده. على كل حال يقول لك إذا طاف على الشاذروان لا يصح. لماذا؟ لأن الشاذروان من البيت، ولهذا قال لك وهو ما فضل عن جدار الكعبة، والله عز وجل أمر أن يطاف بالبيت، فإذا طاف عليه لم يطف بجميع البيت. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الشاذروان ليس من البيت، وإنما جعل عمادا للبيت، فهو ليس من البيت. نعم. أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم. نعم. أو طاف وهو عريان أو يعني نجس الحجر، ما دام أن الجدار مستقيم فهو من البيت. يقول شيخ الإسلام إذا بدأ الإنحناء خرج من البيت. نعم. أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه. نعم. أيضا من الشروط ألا يطوف وهو عريان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يطوفن بالبيت، ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج في السنة التاسعة، بعث أبا هريرة مناديا ينادي ألا لا يطوفن، ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. والمشهور من المذهب أنهم يقولون يجب الستر في الطواف كالستر في الصلاة، يعني الستر في الطواف كالستر في الطواف في الصلاة، يعني أنه يجب أنه يستر ما بين السرة إلى الركبة، وعلى هذا لو بدأ شيء من هذا لم يصح طوافه. وعند الحنفية ما يشترطون هذا، لأن الحنفية كما تقدم هم أوسع الناس فيما يتعلق بالطواف. التعري في الطواف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التعري كحال أهل الجاهلية، يعني أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، إلا من أعطاه القرشي ثوبا يستتر به، وإلا يقولون ثياب عصينا الله فيها فلا نتقرب إلى الله عز وجل بها، إلا من أعطاه القرشي ثوبا يطوف به، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طاف كما هو حال أهل الجاهلية نقول لا يصح طوافه. الحالة الثانية أن ينكشف شيء من عورته، قد ينحل يرتخي إزاره، قد يكون الإزار فيه شيء من الشقوق أو الثقوب أو نحو ذلك إلى آخره، فهذا ليس هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر الله أعلم أن طوافه صحيح، نعم، وأن الطواف أوسع من الصلاة، لأن الفقهاء رحمهم الله نعم يلحقون الطواف بالصلاة، الحديث الذي أورده المؤلف، لكن هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. فنقول إذا طاف كحالة أهل الجاهلية لا يصح، طاف مستترا لكن بدا شيء من عورته نقول بأن طوافه صحيح. قال أو نجس، يعني كان على ثيابه نجاسة للأثر، الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة لا يصح، وعند الحنفية يرون أنه يصح. أيضا محدث، نعم، شيخ الإسلام يرى أن طهارة الحدث في الطواف سنة. والحنفية يقولون إن طاف وهو محدث حدثا أصغر يجب عليه أن يعيده ما دام في مكة، فإن خرج من مكة عليه دم، وإن كان جنبا عليه بدنه، يعني يعيده ما دام في مكة، فإن خرج إن طاف وهو محدث حدثا أصغر عليه دم، وإن كان محدثا حدثا أكبر فعليه بدنه. نعم، شيخ الإسلام يرى أنه مستحب، ويقول لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طواف إلا بوضوء، أو لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما قال ذلك في الصلاة. وأما الحديث الذي أورده المؤلف فهذا لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأنه لا يمكن أن يقول سلم الطواف بالبيت صلاة وهو يخالف الصلاة في كثير من الأحكام. فالأحوط المسلم أن يتوضأ، لأن هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عائشة في الصحيحين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الطواف أول شيء بدأ به أن توضأ ثم طاف، وليتوضأ. لكن لو أنه سبقه الحدث أو نسي أن يرفع الحدث فطوافه صحيح إن شاء الله. نعم. فيسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا، ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحة وتجزئ مكتوبة عنهما. نعم، إذا انتهى من طوافه صلى ركعتين، لأن هاتان الركعتان استحب فيهما السنن، السنة الأولى أن يخففهما، والسنة الثانية أن يقرأ فيهما بسورة الإخلاص، والسنة الثالثة أن تكون خلف المقام، إذا انتهى من الطواف أتى المقام وقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلف المقام، وإن شق ابتعد وجعل المقام بينه وبين البيت. والسنة الرابعة لا يطيل المقام بعدهما. قال وتجزئ مكتوبة عنهما، هذا المذهب الرأي الثاني أن المكتوبة لا تجزئ، لأن هاتين الركعتين مقصودتان لذاتهما، فالصحيح أنه لا تداخل، لابد أن يأتي أو لا تجزئ عنهما المكتوبة. نعم. وحيث ركعاهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه السلام، ويسن الإكثار هنا يستلم الحجر بلا تقبيل. قال العلماء يستلم الحجر بعد كل طواف يعقبه سعي، يعني إذا كان سيسعى يستلم الحجر خارج الطواف، أما إذا كان لن يسعى فإنه لا يستلم الحجر. نعم. ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، ويخرج إلى الصفا من بابه أي باب الصفا ليسعى فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي. نعم، يخرج إلى الصفا من بابه، فإذا أتى الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقرأ هذا الجزء من الآية، ثم يستقبل الصفا ويرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر الله ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يأتي بهذا الذكر ثم يدعو ثم يأتي بهذا الذكر ثم ينزل، يعني يفعل هذا الذكر 3 مرات ويدعو بين ذلك 2 مرات، يفعل هذا على الصفا ويفعله على المروة. نعم. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي 7، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. نعم، هذا باتفاق الأئمة، إلا أن الأئمة يشترطون أن يبدأ بالصفا، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لو بدأ بالمروة أجزأ. نعم. ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، فإن يعني ترك إذا ابتدأ الصعود خلاص، إذا ابتدأ الصعود فقد أتم الشوط. نعم، إذا ابتدأ الصعود تم الشوط. نعم. فإن ترك ما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وتشترط له نية وموالاة وكونه تشترط النية، يعني الكلام في هذا كالكلام في نية الطواف، النية نيته، نية عامة نية خاصة، فالنية العامة لا بد منها، يعني لو أنه مشى بين الصفا والمروة ولم ينوي السعي وإنما نوى مرافقة أحد ونحو ذلك فإن هذا لا يجزي، لكن والقسم الثاني النية الخاصة، نوى السعي لكن لم ينوي التعيين، نعم، أن هذا سعي الحج أو سعي العمرة إلى آخره، فإنه يجزئه طواف. كذلك أيضا قال لك الموالاة، يعني الموالاة بين أشواط الطواف، كذلك أيضا الموالاة بين أشواط السعي، هذه من شروط صحة الطواف والسعي، لأنه إذا لم تكن هناك موالاة لم يكن كطواف النبي صلى الله عليه وسلم وسعي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: وكونه بعد طواف نسك ولو مسنون، يعني اشترط للسعي أن يكون بعد طواف نسك، يعني بعد طواف نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد أن طاف، يعني سعى بعد أن طاف. وهذا قول جمهور أهل العلم أنهم يشترطون أن يكون السعي بعد الطواف، لكن الحنابلة يقيدون هذا الطواف بكونه طواف نسك، يعني لا يكون طواف نفل، يعني طواف النسك هو الطواف الذي للحج أو العمرة، يعني مشروع في الحج أو العمرة، أما لو تطوع في الطواف ثم سعى قالوا هذا لا يجزي، لكن عند أكثر العلماء قالوا بأن هذا مجزي، لأنه قد يتطوع بالطواف ثم بعد ذلك يسعى، هذا لا يجزي، لابد أن يكون طوافه نسكا. نعم، نسكا. والرأي الثاني أنه يسقط هذا الشرط مع الجهل، نعم، إذا كان جاهلا فإنه يسقط. نعم، إذا كان هناك جهل، مثل أيضا لو كان هناك نسيان فإنه يسقط هذا الشرط. كذلك أيضا يسقط الشرط في طواف الإفاضة مع سعي الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا نقول يسقط كون السعي بعد الطواف في حالتين. الحالة الأولى ما بعد الدفع من مزدلفة، فلو قدم أنساك يوم النحر بعضها على بعض لا بأس، لو قدم السعي على الطواف فإن هذا لا بأس به. الحالة الثانية إذا جهل أو نسي ونحو ذلك قدم السعي على الطواف فنقول بأنه يجزئه. نعم نعم. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. كذلك أيضا من شروط صحة الطواف أن يكون داخل المسجد، كذلك أيضا من شروط صحة الطواف المشي على المشهور من المذهب، أنه لا بد أن يمشي في الطواف وفي السعي. وعند الشافعي أن هذا ليس شرطا، النبي صلى الله عليه وسلم مشى ثم ركب، وإنما ركب للمصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام ركب لكي يراه الناس ويقتدوا به، لأن الناس ازدحموا على النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقول يمشي في الطواف ويمشي في السعي إلا إذا كان هناك حاجة، كان هناك حاجة فإن هذا لا بأس به، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يمشي. نعم. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. نعم، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ومما يفعله الحاج السعي وهي حائض، فدل ذلك على صحة سعي المحدث والعريان والنجس إلى آخره. بهذا نفهم أيضا أن السعي أخف من الطواف. يعني إذا قلنا بأن الطائف اشترط أن يمشي فالسعي أخف منه، يعني السعي أخف منه. نعم. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. نعم، كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وتسن مبادرة معتمر بذلك. نعم، هذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة بدأ بالبيت، لم يعرج على شيء. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج. نعم، السنة هو الحلق، الأفضل هو الحلق إلا في هذا الموضع. هذا الموضع السنة أن يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي أمره أن يحل من حجه ويجعله عمره يطوف ويسعى ويقصر، أمره بالتقصير. وهذا إذا كان الحج قريبا، أما لو كان الحج بعيدا كما لو اعتمر في شوال فالأفضل له أن يحلق، لكن لو اعتمر في أول الحجة أو آخر ذي القعدة فالحج قريب، فالسنة أن يقصر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتقصير. نعم. وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأفضل للحاج التمتع ولو ساق الهدي. نعم، ولو مع أنه لن يتحلل، المتمتع يحل بين النسكين، هنا لا يمكن أن يحل. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الإحلال، قال لولا أني لبدت رأسي وقلدت هدي لأحللت. ومع ذلك المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأفضل التمتع ولو ساق الهدي، لكن هذا فيه نظر. الصحيح أنه إذا ساق الهدي لا يمكن أن يتمتع، التمتع هو أن يتمتع بالإحلال بين النسكين، ما فيه تمتع. نعم. قال وحل إذا حج، يعني لا يحل إلا إذا حج، إذا رمى وحلق كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم يعني سرا. المتمتع، نعم، المتمتع والمعتمر يقطع التلبية على المشهور من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، إذا استلم الحجر الأسود، فإذا استلم الحجر الأسود فإنه يقطعه. وهذا هو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، وأيضا لأنه شرع في أسباب التحلل. نعم، إذا شرع في أسباب التحلل. وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا كان في أدنى الحرم أمسك عن التلبية ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب العلماء رحمهم الله عن هذا، نعم، أجاب العلماء رحمهم الله عن هذا، قالوا إن المقصود هو الإمساك عن الإكثار من التلبية، لأنه الآن قارب التحلل. نعم، يعني يمسك عن الإكثار عن التلبية. والمالكية يأخذون بهذا، نعم، يأخذون بهذا ويفصلون متى يقطع التلبية، إذا نعم متى يقطع التلبية إذا أحرم من التنعيم أو أحرم من الجعران أو أحرم من الميقات إلى آخره، يفصلون في ذلك. نعم. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية، وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون. نعم، أن يحرم المتمتع الذي حل من عمرته، أما القارن المفرد فهو على إحرامه، لكن المتمتع الذي حل من عمرته استحب له أن يحرم بالحج يوم التروية. ويوم التروية هو أول أيام الحج، ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة في ظهرنا أهللنا بالحج. حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة في ظهرنا أحللنا بالحج، خرجه مسلم. نعم، لكن المشهور من المذهب إذا كان عادما للهدي فالمستحب أن يحرم في اليوم السابع لكي يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع. تقدم أنهم يقولون الأفضل في الأيام الثلاثة أن يكون آخرها يوم عرفة. نعم. سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال فيصلي بمنى الظهر مع الإمام. نعم، قبل الزوال، لأن الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية صلى الظهر بمنى. نعم. ويسن أن يحرم منها أي من مكة، والأفضل من تحت الميزاب، ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم. الصحابة أحرموا من أماكنهم، أحرموا من البطحة، كانوا مقيمين في البطحة وأحرموا من البطحة. السنة أنه يحرم يوم التروية من مكانه. نعم. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سنة له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما، ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة. البيتوت بمنى سنة، ويدل لذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في صلاة الفجر، يعني ما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية، وإنما ذهب مباشرة إلى عرفات، وجاء وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، وقف في عرفات في الليل، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم النحر في مزدلفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نتبع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا يدل على أن الخروج في اليوم السابع، في اليوم الثامن، كذلك أيضا البيتوتة ليلة التاسع بمنى، أن هذا كله من سنن الحج. نعم. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال. نعم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويقيم بنمرة. نمرة هذه ليست من عرفات. نعم، نمرة هذه ليست من عرفات. عرفات يحدها من الغرب وادي عرنة، وهي غرب الوادي من جهة الحرم. نعم، غرب الوادي من جهته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في وادي عرنة، قال: وارفعوا عن بطن عرنة. نعم. يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير، يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. قوله افتتح بالتكبير، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنها أنه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير الحمد لله. نعم. وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، لقوله عليه السلام: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما. من له الجمع مسافر. من له الجمع هو المسافر. أما من ليس مسافرا كأهل مكة وأهل عرفات ليس له أن يجمع. مذهب المالكي واختار شيخ الإسلام أنهم يجمعون، يعني المكي يجمع، كذلك أيضا من كان مقيما هناك فإنهم يجمعون، لأن هذا هو الظاهر من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب في ذلك أن الجمع للجميع. وعلة الجمع عند المالكية هي النسك، وأما عند الشافعية والحنابلة فهي السفر. نعم. ولهذا قال لك: من له الجمع كالمسافر أو المعذور المريض الذي يباح له أن يجمع. فالشافعية والحنابلة لا يجمع، المكي لا يجمع، لا يجمع إلا من له الجمع. المالكية يقولون يجمعون. علة السفر، علة الجمع عند المالكية هي النسك، وعند الشافعية والحنابلة هي السفر. الصواب أن علة الجمع هي النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لكي يطول الوقت للدعاء والذكر. نعم. الجمع لأجل النسك وليس لأجل السفر. نعم. وأن يقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة. نعم يقف راكبا. نعم، لحديث من فضل بنت الحارث، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته مستقبل القبلة ورفع يديه. نعم. والرأي الثاني أنه حسب الحاجة، نحتاج أن يقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يقف راكبا لكي يشهده الناس، نحتاج أن يقف راكبا، ركب راكبا، وقف راكبا، وإلا فإنه يقف جالسا. نعم، يقف جالسا. لقول جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء. قول الشيخ عند الصخرات وجبل الرحمة، هذا الاسم لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. نعم، تسميته بجبل الرحمة ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو جبل الجبل في عرفات. نعم، لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء. ويكثر من الدعاء، ومما ورد كقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ويستبطئ ولا يستبطئ الإجابة. نعم، حيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم، هذا أخرجه الترمذي والإمام أحمد والترمذي، إسناده حسن بإذن الله. نعم، كذلك أيضا وردت التلبية عن الصحابة. نعم، يعني لأن التلبية هل هي أثناء التنقل بين المشاعر أو تشرع حتى ولو كان مقيما؟ هذا موضع خلاف، الصحيح أنها تشرع لكن تتأكد أثناء التنقل، فنقول بأنها تشرع حتى ولو كان مقيما، لورود ذلك عن الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى جميعا. نعم، ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل يعني له. وقت الوقوف عندنا مدة الوقوف ووقت الوقوف، فالمشهور من المذهب أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة. العلماء يتفقون على أن نهاية الوقوف بطلوع الفجر يوم النحر، لكن متى يبدأ؟ حنابلة من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة، الشافعية والحنفية من بعد الزوال، المالكية يقولون الركن يبدأ من بعد غروب الشمس. يعني عند الإمام مالك رحمه الله لو أنه دفع قبل الغروب ولم يقف بعد الغروب ما صح حجه، الركن يكون بعد الغروب. نعم، ويظهر والله أعلم أن الأحوط أنه يقف بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال، وأتى باطي لما دفع من منى وجد القبة قد ضربت له بنمرة، فأقام فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس، ثم نزل في بطن الوادي، وادي عرنة، وهو ليس من عرفات، وصلى فيها الظهرين مع الخطبة إلى آخره، خطبة والصلاة، ثم بعد ذلك دخل عرفات. هذا أحوط مذهب إليه الشافعية والحنابل. وأما مدة الوقوف لحظة واحدة، يعني لو أنه دخل عرفة بعد الزوال بلحظة أدرك الحج، لكن سيأتينا أنه أن من وقف نهارا فإنه يجب عليه أن يقف ليلا، أن يقف إلى غروب الشمس. وقال لك المؤلف يعني حتى لو دخلها وهو نائب أو مار أو جاهل أنها عرفة، وهذا كله دليل حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه. مضرس عروة جاء وقال: ما تركت من جبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني جئت من جبل طي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. هذا يدل على أن عروة رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرف عرفة، أين عرفة لم يكن، لأنه في الليل ما يعني، لكن يفهم من كلام عروة رضي الله تعالى عنه أنه كان قاصدا للوقوف لكن لا يدري، ولهذا قال لك لو كان جاهلا أنها عرفة. المهم أنه قصد الوقوف، ما دام أنه قصد الوقوف سواء علم أنها عرفة أو لم يعرف، مر بها علم أنها عرفة أو لم يعرف، حتى ولو كان نائما يعني خرج ثم نام ثم دخل ثم خرج وهو نائم، ما دام أنه قاصد للوقوف أجزأ ذلك. نعم. من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، صح حجه بعدم القصد. نعم واضح، لا بد أن يكون مسلما شرط للعبادة، محرما الحلال لا عبرة بوقوفه، ليس سكرانا ولا مجنونا، نعم لعدم صحة النية منه. صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن ولا مغمى عليه. يظهر والله أعلم أنه إذا قصد الوقوف ثم أغمي عليه صح، بهذا الحنفية والمالكية يصححون وقوف المغمى عليه، المغمى عليه يقولون يصح وقوف. نعم. وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم أي شاة، لأنه ترك واجبا. نعم، لأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه المشهور من المذهب أنه إذا وقف نهارا فإنه يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار. نعم. فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، قال في شرح المقنع لا نعلم فيه خلافا. نعم، المالكي يفصلون في هذا، يقولون إذا كان معذورا لا شيء عليه، لو وقف ليلا يعني لم يقف نهارا كان معذورا لا شيء عليه، وإن كان غير معذور يلزمونه بالدم. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين ووادي محسر، ويسن كون يعني المأزمين تثنية مأزم وهو كل طريق بين جبلين، وقوله يدفع بعد الغروب نعم هذا يدل على أنه لا يدفع قبل الغروب وأنه يجب عليه أن يقف إلى أن تغرب الشمس، ويدل لهذا أن مسلم وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الصفرة، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفع. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، ولا شك أن الدفع في ضوء النهار أيسر من الدفع في ظلمة الليل، ومع ذلك تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه يجب الوقوف إلى غروب الشمس. نعم. ويسن كون دفعه بسكينة لقوله عليه السلام أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة نص أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق، ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين، أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء. من الكلام في الجمع بين العشاءين كالكلام في الجمع بين الظهرين في عرفة كما تقدم. وقال من يجوز له الجمع قبل حط رحله، وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأ. السنة أن ينتظر وألا يصلي المغرب حتى يأتي مزدلفة، إلا إذا خشي خروج وقت العشاء بانتصاف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقف وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة بن زيد: يا رسول الله الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله: لا تجزئ صلاة العشاء ليلة المزدلفة إلا في مزدلفة. وإذا ورد مزدلفة فالسنة أن يبادر بصلاة المغرب، يعني السنة أن يبادر بصلاة المغرب. ويظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى مزدلفة بعد خروج وقت المغرب، هذا الذي يظهر. يعني بعض العلماء يقول إذا أتى في وقت المغرب ينتظر حتى يدخل وقت العشاء لورود علي بن مسعود، لكن الذي يظهر من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء مزدلفة بعد مغيب الشفق الأحمر، يعني بعد خروج وقت المغرب. المهم إذا جاء إلى مزدلفة السنة أن يبادر بالصلاة، صلى المغرب والعشاء. نعم. ويبيت بها وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. باتفاق الأئمة أن المبيت بالمزدلفة واجب، الله عز وجل قال: واذكر. نعم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكر الله عند المشعر، فاذكر الله عند المشعر الحرام. نعم. وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. وهذا أيضا من أدلة الوجوب، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الدفع قبله هذا مما يدل على أن البيتوتة واجبة. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعية، والمشهور من المذهب أن الأنساك تتعلق بنصف الليل، يعني كل أنساك، يعني خمسة أنساك عندهم كلها تتعلق بنصف الليل: الدفع من مزدلفة إلى منى، رمي جمرة العقبة، السعي، الطواف، الحلق، هذه كلها يدخل وقتها بعد نصف الليل. نعم. فالدفع من مزدلفة قال لك بعد نصف الليل. أوسع الناس في ذلك المالكية، المالكية يقولون بمقدار حط الرحل، يعني لو جاء في أول الليل يجلس مقدار حط الرحل ثم يدفع، أو في وسطه أو في آخره. واضيق الناس الحنفية يقول لا يدفع إلا بعد طلوع الفجر، لا بد أن يقف لحظة بعد طلوع الفجر. نعم. كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق، يدفع بعد نصف الليل لا فرق بين الأقوياء والضعفة، والذي يظهر والله أعلم أن الضعفة يرخص لهم في آخر الليل. وأحسن ما ورد في ذلك ما جاء عن أسماء أنها كانت تنتظر غروب القمر، فإذا غرب دفعت، فالضعفة يدفعون في آخر الليل، أما الأقوياء فالسنة أن يبقوا كما بقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلوا الفجر يصلونها بغلس ويستقبلون القبلة للذكر والدعاء، ثم بعد ذلك يدفعون بعد الإسفار قبل طلوع الشمس. نعم. وله الدفع قبله أي قبل نصف الليل، وله الدفع قبله أي قبل نصف الليل، فيه دم على غير سقاة ورعاة سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا. استثناء السقاة والرعاة هنا لا وجه له. نعم لا وجه له، لأن الرعاة هم الآن لا يشتغلون بالرعي، الناس بحاجة إلى الرواح لكي يدفعوا عليها، فهذا الاستثناء هذا ليس له وجه، استثناء السقاة. وأيضا السقاة الناس موجودون ليلة المزدلفة بمزدلفة، فهذا الاستثناء هذا ليس له وجه. نعم. والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا، لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه. نعم، يعني إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر يقول لك المؤلف عليه دم لأنه ترك واجب. نعم، والرأي الثاني التفصيل بينما إذا كان معذورا أو غير معذور، فإن كان معذورا لا شيء عليه، كما يوجد اليوم بسبب الزحام قد لا يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد الفجر، وإن كان غير معذور فكما ذكر المؤلف عليه دم. نعم، وإذا وصل بعد نصف الليل له أن يدفع مباشرة، لأن وقت الدفع المذهب دخل. وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة سمي بذلك لأنه من علامات الحج. فرق هذا الجبل يسمى بقزح، وعليه الآن المسجد الموجود، الآن المسجد الموجود بمزدلفة بني على هذا الجبل. نعم، فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فإذا أسفر يعني قراءة الآيتين هذا ما ورد عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحمد الله ويكبره يهلله يذكر الله عز وجل ويدعو حتى يسفر جدا، يعني كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكة، أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر. نعم، وأخذ والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا الوادي لأنه واد كانت تقفه أهل الجاهلية، الجاهلية كانوا يقفون في ذلك الوادي ويذكرون آباءهم وأحسابهم وأمجادهم إلى آخره ويفتخرون بذلك، والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نعم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لما كانت عليه هذه العادة الجاهلية أسرع. نعم، وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع. نعم، هذا ورد عن السلف، وظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من عند الجمرة، ظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ورماها وهو على راحلته، ولم يعرج على شيء من رحلة، مما يدل على أنه إذا ورد إلى منى فيستحب أن يبدأ برمي جمرة العقبة. قال رحمه الله وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصى، كل واحدة بين الحمص والبندق كحصى الخذ، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول المؤلف رحمه الله وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة إلى آخره، هذا إن لم يتعجل، إلا متعجل، فإن تعجل فإنه سينقص 21 حصاة. وقال بين الحمص والبندق، حتى بعض الشافعية قال مثل الألمنة من الإصبع، إلا أنها أقل بشيء يسير طولا وعرضا، حصل قذف يعني يخذف بها فلا تجزي. فهذه يعني من شروط، يعني من شروط الرمي، لمن يرمي بحصى، وكذلك أيضا أن تكون الحصاة مثل حصى القذف لا تجزئ، صغيرة جدا ولا كبيرة جدا، هذا الشرط الثاني إلى آخره. وأيضا العدد، وسيأتينا أيضا ما يتعلق بالعدد، وأنه إذا نقص حصاة أو حصاتان، إذا نقص حصاة أو حصاتين سيأتي إن شاء الله. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رمى دف متعاقبات لا بد من التوالي بين الحصيات. وأيضا قال رماها، هذا الشرط الرابع، أن يرمي رميا، وعلى هذا لو وضعها وضعا فإن هذا لا يجزي. الشرط الخامس أن يكون الرمي في مجتمع الحصى، يعني في مكانه. نعم. فلو رمى دفعة فواحدة ولا يجزئ الوضع، يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي، ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. التكبير هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر مع كل حصاة، لكن قول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. ولا يجزئ الرمي بغيرها، أي غير الحصى، كجوهر وذهب ومعادن، ولا يجزئ الرمي بها ثانيا لأنها استعملت. الشرط السادس ألا يرمي بحصاة قد رمي بها، وهذا هو المشهور من المذهب، والعلة كما ذكر المؤلف. والرأي الثاني قال به كثير من العلماء أنه يجزي أن يرمي بها ثانية، كما هو قول الحنفية، لأنها حصاة، النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وهذه حصاة. نعم. ولا يجزئ الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء، ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها. نعم. صحيح ضيق المكان ضيق صحيح، لكن لو علل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحسن. وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن، يعني يستقبل القبلة ويجعل الجمرة على جانبه الأيمن ويرميها هكذا، يعني يكون مستقبل القبلة ويجعل الجمرة على جانبه الأيمن ويرميها هكذا، يعني ما يجعل الجمرة بين يديه. نعم. وهذا خلاف ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، المسعود جعل منى عن يمينه، مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وجعل الجمرة بين يديه ثم رماها هكذا السنة. أما كلام المؤلف رحمه الله فهو يجعل مكة أمامه يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ويرميها من جانبه الأيمن، لكن هذا خلاف ما ورد. هذا خلاف ما هو. نعم. وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزات، ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه في الصحيحين. ويرمي نعم صح. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحا يوم النحر وحده أخرجه مسلم. وظاهر كلام المؤلف أنه يرمي بعد طلوع الشمس سواء كان من الأقوياء أو من الضعفاء. وتقدم أن رمي جمرة العقبة هو تحية منى. الصواب في ذلك أنه قال يرمي بعد طلوع الشمس إذا كان من الأقوياء، أما الضعفاء فإن تحية منى هو الرمي، فإذا وردوا منى فإنهم يرمون، وإلا ما الفائدة؟ ما الفائدة من دفعهم من مزدلفة إلى منى في آخر الليل؟ والفائدة إلا تدركهم حطمة الناس. نقول الذي يظهر أن الضعفة يبدأون بالرمي مباشرة خلاف الأقوياء، فإن الأقوياء السنة لهم كما تقدم أن يمكثوا في المزدلفة حتى تطلع الشمس، حتى يطلع الفجر ويصلوا الفجر بغلس، ثم بعد ذلك يقف حتى يسفر ثم يدفع إلى منى، ثم بعد ذلك يرموا. إذا دفعوا سيصلون منى بعد الشمس، يرمون الجمرة مباشرة. نعم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. نعم. فإن غربت تقدم، يعني هذا تقدم أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن وقت الدفع من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل، كذلك أيضا وقت رمي جمرة العقبة من يبدأ من بعد منتصف الليل. ودليل ما ذكر قال فرمت الجمرة قبل الفجر، قالوا وحد القبلية هو نصف الليل. نعم.